نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل علينا شريعة واضحة غراء خرج بها الناس من الظلمات إلى النور، خرجهم من ظلمات الغواية والضلال إلى نور الصلاح والهداية والرشاد. الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابا أخرج به الناس من الظلمات إلى النور، والصلاة والسلام على النبي الهادي المختار محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا على ما نظمه المؤلف وحفظه الله تعالى فيما يتعلق بالضروريات، وذكرنا جملة من الاستدلالات التي استدل بها، ثم ثنى رحمه أو حفظه الله سبحانه وتعالى بالتفاصيل، وهي التفاصيل التي سوف نذكرها، وهي أن العلماء إذا ذكروا الضروريات فإنهم يذكرون تلك المقاصد أو المصالح الخمسة المعروفة التي تغياها الشارع الحكيم من خلال ما شرعه لعباده، وهي حفظ الدين وحفظ المال وحفظ النسل أو النسب أو العرض وحفظ العقل، وسوف يفصل حفظه الله تعالى في ذلك. وقبل أن نخوض في ذكر ما يتعلق بما تغيت الشريعة حفظه، يقال إن هذه المقاصد الخمسة إنها تخدم غاية واحدة ومقصدا واحدا، إن هذه المقاصد الخمسة هي في ذاتها تقصد أو يتقصد بها خدمة مقصد أساسي وغاية واحدة، وهي أن يكون العبد الذي هو عبد لله سبحانه وتعالى على جهة الاضطرار عبدا لله سبحانه وتعالى على جهة الاختيار أيضا. فهو عبد لله سبحانه وتعالى لأنه خلقه، ولأنه يدبر أمره، ولأنه لا يخرج عن علم الله سبحانه وتعالى وعن قدره وقدرته تبارك وتعالى. ولزام ذلك أن يكون عابدا لله سبحانه وتعالى، محققا لما لأجله خلق. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وبالتالي فهذه المقاصد الخمسة أو الستة إنما هي في مجملها محافظة على حياة الإنسان على جهة الحسن والإصلاح والإكرام، وهي في آن واحد خادمة لهذه الغاية. فما شرع الله سبحانه وتعالى العبادات حتى يحفظ بها الدين إلا لأجل تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. وكذلكم وسائل حفظ النفس من مآكل ومشارب ومطاعم، وحفظ النسل من مناكح وشهوات، وكذلك ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده مما جرى على البراءة الأصلية أو شرعه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأموال من عقود ومعاملات وغيرها، فإنما هي وسائل لتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. فهو في كل هذه الأمور، في طعامه وشرابه ونومه ومعاملاته ومناكحه وعباداته، إنما يريد أن يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، أن يكون اختياره في عمله على وفق ما رضي الله سبحانه وتعالى وعلى وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى في شريعته. وذلك ليتحقق أن الله سبحانه وتعالى ما خلق العبادة سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فلو كان المقصد الأصلي والغاية الكلية وأس وقح خلق العباد هو المحافظة على هذه الأمور فقط، لكان هذا مصادما مناقضا لقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكذلك كان مصادما لقوله سبحانه وتعالى، مناقضا لقوله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وذلك لأن حفظها أمدي، ومراعاة المصالح فيها أمدي، ينتهي بنهاية العالم، ينتهي بخروج الإنسان من هذه الدنيا. فلو كانت هي الغاية لأدت إلى مناقضة ماذا؟ قوله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. فالله سبحانه وتعالى لم يخلقنا لهذه الحياة، وإنما خلقنا لتكون هذه الحياة مضمارا للمنافسة، وأن تكون لحظات وساعات نحقق فيها العبودية لله تبارك وتعالى لحياة أخرى، لحياة أبدية أخرى. وبالتالي فالمحافظة على هذه المصالح إنما كان متعلقا بزمن ينتهي، وإلى أمد غير مؤبد، وإنما أبد ينقطع. وقد قال الله سبحانه وتعالى أنه لم يخلقنا عبثا، وإنما خلقنا لحياة أخرى، وإنما خلقنا سبحانه وتعالى لعبادته في هذه الدنيا حتى ننعم في الآخرة بالنعيم الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في جناته. ذكر المؤلف حفظه الله تعالى هذه المقاصد الست، فبدأ أولا بحفظ الدين. ونحاول اليوم أن نسرع في الأبيات بعض الشيء لأن الوقت قد ضاق. فقال: فالدين محفوظ بحفظ الله، ثم بأسباب بها نباهي: تعلم لشرعنا تعليم، وعمل من بعده تحكيم، ونشره ودعوة إليه، ثم جهاد من بغى عليه، فبالجهاد يستمر النفع، اقرأ إذا شئت ولولا دفع، وردنا لكل قول باطل عن ديننا، وردعنا للقائل، وحذر الناس من ابتداع من جاوز الحد ولا تراعي، فأحمد قد رد قول الجهم، والدارم من بعده ذو الفهم، ورد قول الكافر الزنديق، ورد قول الكافر ورد قول الكافر الزنديق وكبت ذوي التلبيس والنعيق. وأمتنا في دفعها عن دينها مثل دفاع الأسد عن عرينها، وقتل من بدل دين الله من حفظه فلا تكن بالساهي، فأحكمت منافذ الفساد وأغلقت دوائر الإلحاد. أول ما بدأ به المؤلف رحمه الله أو حفظه الله قول حفظ الدين. الحفظ ها هنا بمعنى الصيانة، وبمعنى أن يكون ماذا؟ الدين قائما ثابتا، هذا هو المقصود. وقوله الدين، الألف واللام ها هنا للعهد، فليس المراد كل دين، وإنما المراد دين الإسلام الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده. قال الله عز وجل: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا الدين الحق هو دين الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله، إن الدين عند الله الإسلام، دين نبينا صلى الله عليه وسلم. وعليه فالدين الذي يحفظ إنما هو الدين المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فالدين محفوظ بحفظ الله ثم بأسباب بها نباهي. الأديان تحفظ بأمرين اثنين، أما أولهما فهو الحفظ القدري، وهو تحقق وعد الله سبحانه وتعالى بحفظه لدينه في الواقع، بنصرة عباده، بتأييده لعباده، بالإعانة على أسباب ما يحفظ دين الله سبحانه وتعالى في أرضه، بالتمكين لدينه سبحانه وتعالى. وأما السبب أو الأمر الثاني الذي يحفظ به الدين فهو الأسباب الشرعية. والسبب الشرعي المقصود به ها هنا ما شرعه الله سبحانه وتعالى من أوامر، ما شرعه الله سبحانه وتعالى بأمره، وما شرعه الله سبحانه وتعالى بزجره مما يستعان به على حفظ الدين. ونضرب لذلك مثالا. القرآن وعد الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ، فقال الله عز وجل في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فوعد الله سبحانه وتعالى متحقق في أن هذا الكتاب سوف يحفظه الله سبحانه وتعالى إلى أن يأتي ما يجعل أو يجعل هذا القرآن يرفع إلى الله سبحانه وتعالى كما هو معروف في أشراط الساعة. ولكن على الرغم من وجود هذا الوعد المتحقق يقينا، فإن الله سبحانه وتعالى جعل في شريعته أمورا يستعان بها على حفظه، وذلك تفضلا من الله سبحانه وتعالى على عباده، لأنهم في تعاطيهم لأسباب حفظه تكثير للأجور، إنه لتعاطيهم لأسباب حفظه رفع لدرجاته. وأما الأمر الثاني فهو حتى يبين الله سبحانه وتعالى لعباده بأن الأمور في هذا الكون تجري على سنن، وهو أنه إذا وجد المسبب وجد ماذا؟ السبب وجد ما يتسبب عنه، وأن الحفظ إنما يكون بأسباب، الحفظ إنما يكون بأسباب. فكذلك الدين، فإن الله سبحانه وتعالى حافظه لا محالة، فإن الدين دينه، وإن الشريعة شريعته، ولكن حفظها سبحانه وتعالى قدرا وفتح على الناس أبواب الخير وأبواب التدبر في سنن الكون، فشرع لهم شريعة وأمرهم بأوامر وزجرهم بزواجر يستعينون بها على حفظ هذا الدين. فلذلك قال: فالدين محفوظ بحفظ الله، أي من جهة القدر. قال: ثم بأسباب بها نباهي. ثم بأسباب، هذه الأسباب هي أسباب ماذا؟ أسباب شرعية يتباهى بها المسلم لأنه كان سببا في حفظ دين الله تبارك وتعالى، كما يتباهى حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى من غير عجب ولا تكبر ولا تشرف على الناس، لأنهم قد كانوا سببا في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، على الرغم من أنه محفوظ لا محالة بكدي واجتهادي وجدي الناس أم بغيرهم، وإنما ذلك محض تفضل. ثم قال: فالدين محفوظ بحفظ الله ثم بأسباب بها نباهي تعلم لشرعنا. لما بدأ يتكلم عن الوسائل التي يحفظ بها هذا الدين، فسوف يذكر وسائل كثيرة، منها تعلم الدين، منها تعليمه، منها الجهاد، منها الدعوة إليه ونشره، وهكذا سوف يأتي تفصيلها. وتفصيلها ينبني على القسمين المذكورين من قبل، وهو أن كل المقاصد إنما تحفظ بناء على القسمة التي ذكرناها الثنائية في المنفعة بجلب المصالح وضرء المفاسد. والمقصود بجلب المصالح ها هنا هو قيام الدين وثباته وصيانته، والمقصود بضرء المفاسد أن يدرأ عنه كل ما يوجب نقصانه أو يؤثر فيه من الناحية ماذا؟ من الناحية العلمية أو العملية. قال تعلم لشرعنا، فأول شيء نحفظ به الدين هو أن نتعلم هذا الدين. ولذلك جاءت الشريعة بمدح العلم وبمدح العلماء وبمدح من يتعلم العلم. لماذا؟ لأنه سبب في حفظ الدين، سبب في حفظ الدين من جهتين. أما الجهة الأولى فلأنه إذا تعلم رفع الجهل عن نفسه، وأما الجهة الثانية فلأنه بتعليمه إياه سوف يرفع الجهل عن غيره. أضف إلى ذلك بأن في تعلمه ابتعاد ومنأى عن كثير من الشبهات التي قد تضعف دين وعلم دين الرجل واعتقاده، وفي تعليمه للناس كذلك كشف لكثير من الشبهات التي قد تؤثر في دين الناس. فإذا أول شيء وهو تعلمه الذي هو بابة لتعليمه، فلذلك قال تعلم لشرعنا تعليم، وذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فمن لم يتعلم لن يستطيع أن يعلم. وبتعليم العلم ينتشر العلم بين الناس، وتنكشف كثير من الأمور التي ترغب الناس في دينهم وتبين لهم محاسن دينهم، يستطيعون من خلالها أن يلتزموا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. ومن خلال تعليم الدين أيضا يستطيع المرء أن يكشف كثيرا من الشبهات التي قد تضعف من دين الناس. قال تعلم لشرعنا تعليم وعمل من بعده تحكيم. ثم السبب أو الوسيلة الثالثة التي ذكرها هو العمل بالدين، وذلك لأن العمل بالدين حياة للدين في الواقع، كما أن العمل أو العلم بالدين حياة للدين في الأذهان وفي القلوب. والعمل بالدين تمكين له، لأن فيه إظهارا للشعائر، ولأن فيه ما يدل على صدق العبد في تعلمه. ومن فتح على نفسه باب الخير فتح الله سبحانه وتعالى عليه أبوابا شتى من الخير. وها هنا معادلة موجودة في شريعتنا، وأنه لا علم بلا عمل ولا عمل بلا علم. قال الله سبحانه وتعالى يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يدل على أنه فيه ملازمة بين تزكية النفوس الذي هو أسمى ما يريده العبد، وهو أن تترقى نفسه في مدارج العبودية بالإسلام والإيمان والإحسان، وهذه التزكية، وأن هذه التزكية لا تكون إلا بعلم، وأن من تعلم يلزمه ماذا؟ أن يترقى في مدارج الإيمان والإحسان والإسلام لله سبحانه وتعالى. ولأن ترك العمل بالعلم مذموم، وقد قال علي هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك عندنا عند أهل السنة والجماعة أن العمل من الإيمان، وإذا قيل واستوضح عن الإيمان يقال هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. ولكن إذا جئت على كتاب الله سبحانه وتعالى تجد في كثير من المرات ومن الكرات يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، رغم أن العمل الصالح هو من حقيقة الإيمان، ولكن ليدلل على أنه من عطف الخاص على العلم على العام للاهتمام به، وليشير للناس بأن هذا الإيمان الذي وقر في القلب ورددته الألسنة يجب أن يثبت في الواقع بماذا؟ يثبت في الواقع بالعمل به. ثم قال وعمل من بعده تحكيمه، الوسيلة الرابعة هي تحكيمه، وذلك لأن في تحكيمه عمل به وإلزام بالعمل به، في تحكيمه عمل به وإلزام بالعمل به. وقد قال عثمان إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولأن تحكيمه إذعان وتسليم، وقلنا إن الإسلام قنطرة لا يعبر إليها إلا بالتسليم. وقد قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الكافرون الظالمون، ويدخل في جملة وجوب طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله، لأن من استسلم لحكم الله سبحانه وتعالى قدرا فيلزمه أن يستسلم لله سبحانه وتعالى في حكمه الشرعي، ولأن في تحكيمه إظهار لشعائر الله سبحانه وتعالى، وذلك من أعظم ما يحفظ به الدين، ولأن في تحكيمه كثير من الخيرات التي ترجع على الأمة بتطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى، لأن الناس قد تستهويهم أهواء فلن يستطيع الواحد أن يطرهم إلى الحق أطرا إلا بحاكم، إلا بسلطة فوقهم تحكم شريعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال ونشره ودعوة إليه، نشره هو دعوة الدعوة إليه، نشره هو دعوة وهو الدعوة إليه، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مأمور مرغب بها في كتابه، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ادع بالتي هي أحسن. فكل هذه الآيات تدل على الترغيب في الدعوة. لماذا؟ لأن الدعوة تحمل في طياتها أمر بمعروف ونهي عن منكر، تدل على شمولية ماذا؟ على شمولية هذا الدين، لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا تفرق بين صغير وبين كبير، لا بين الرجل ولا بين المرأة، لا بين المطيع ولا بين العاصي، فتدل على ماذا؟ على أن هذا الدين شامل، ولأن في نفس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عمل به. ثم قال ثم جهاد من بغى عليه، ثم الجهاد كذلك من وسائل حفظ الدين هو الجهاد، وذلك لأن المسلم في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى وفي تعليمه لدين الله عز وجل قد تقع بينه ويحول بينه وبين دعوته عوائق، فهذه العوائق إما أن تزال بطرق سلمية وإما أن تزال بالقوة، وقد قال الله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، أي لو أن الله حال بين الناس وكان القوي دائما هو الذي يتسلط على الضعيف ولم يشرع الجهاد، أو جعل المسلم دائما ينطوي على نفسه في دعوته، ولو عورض في دعوته فإنها سوف تهدم ماذا؟ تهدم معالم الديانات، تهدم معالم الديانات، ومعالم الديانات هي محال وأماكن التعبد إلى الله سبحانه وتعالى. ولعل ما وقع في بلادنا شيء من هذا، فإنه لما تسلط أهل الكفر علينا أيام الاستعمار فإنهم هدموا جل المساجد وحولوا المساجد إلى كنائس، فلولا دفع الله سبحانه وتعالى بأن تقوى هذا الشعب بفضل الله سبحانه وتعالى وبعونه فأخرج هؤلاء بالجهاد لبقيت ماذا؟ لبقيت معالم الدين مقموصة. والجهاد فضله عظيم والآيات فيه كثيرة والأحاديث فيه كثيرة، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي الجهاد. ثم قال فبالجهاد يستمر النفع، اقرأ إذا شئت ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. قال وردنا لكل قول باطل، الآن لما ذكر ما يثبت الدين ويصونه ويحفظه من جهة الإيجاد، سوف يتكلم على بعض ما يتعلق بجهة العدم، وهو أن تدرأ عنه كل ما يؤدي إلى نقصانه، تدرأ عنه كل ما يؤدي إلى صد الناس عنه، سواء كان من الكفر أم من البدع أم من غيرها، التي يجمعها كلها الآراء الباطلة، سواء كانت كفرية أو بدعية أو فسقية. فقال وردنا لكل قول باطل عن ديننا وردعنا للقائل، ومعنى هذا أننا لنا اعتبار بأمرين اثنين، وذلك بحسب الواقع، اعتبار للقول واعتبار لقائله. ففي بعض الأحيان قد نكتفي بزجر القائل فلا ينتشر القول، وفي بعض الأحيان قد نبين عوار القول ولا نردع القائل، نبين عوار القول ولا ونبين القائل، لأنه في بعض الأحيان قد تشهر بالقائل، قد تشهر بالقائل فيصير له مكانة عند الناس، ولما كان مغمورا كان أفضل إليه بالنسبة، كما قال الشاطبي في الاعتصام. وفي بعض الأحيان تحتاج إلى أن ترد القول الباطل وأن تردع ماذا؟ وأن تردع قائله، والعبرة في ذلك بالمصلحة التي تتحقق في الواقع، والمرجع في ذلك لمن كان له أهلية في تقدير المصالح والمفاسد، لا لكل أحد كما نراه الآن في زماننا من خبط عشواء وركبة الناس متن عمياء في الحكم على الناس وردع الناس بغير سلطان، والأمر يحتاج إلى تحرير أكثر من هذا. قال: وردنا لكل قول باطل عن ديننا وردعنا للقائل، وحذر الناس من ابتداع من جاوز الحد ولا تراعي، أي مما تحمى به هذه الشريعة، مما يحفظ به هذا الدين، وهو رد ماذا؟ رد البدع وبيان البدعة وحقيقتها ومعناها وسوءها، وأنها استدراك على شريعة الله سبحانه وتعالى. وقول المؤلف وحذر الناس من ابتداع، سواء كانت هذه البدعة تجر إلى فسق أو تجر إلى كفر. وفي بعض الأحيان قد ينطلي على الناس فينبهون على البدع الفسقية أكثر من تنبيههم على البدع التي قد تمس دينهم. في بعض الأحيان قد ينطلي على الناس ويلتبس عليهم الأمر في تقديرهم للمصالح والمفاسد، فيردون البدع الصغيرة ويتركون ماذا؟ ويتركون البدع الكبيرة مما تتعلق بدين الناس. والخير كل الخير في أن الإنسان يضع الأمور مواضعها، والحكمة أن تتقن الأمر وتعلم الناس وتحذرهم مما يؤثر في دينهم تأثيرا بليغا، ولكل شيء حاله، ولكل شيء زمانه. ثم قال: فأحمد قد رد، هو كان الأصل أنه فأحمد، هو كان الأصل أحمد ممنوع من الصرف للعالمية والوزن الفعلي، ولكن لضرورة الشعر وضرائر الشعر يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها. قال: فأحمد، ثم مثل رحمه الله أو حفظه الله لمن رد البدع وأحال على إمام أهل السنة والجماعة الذي وقف موقفا رائعا في رده لبدعة القول بخلق القرآن، وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فقال: فأحمد قد رد قول الجهمي والدارمي من بعده ذو الفهم. والدارمي تلميذه، وكان على عقيدته، وألف رده الرد على بشر المريسي، وهو غير الدارمي صاحب السنن. قال: ورد قول الكافر فهو فعل أمر، ورد قول الكافر الزنديق وكبد ذوي التلبيس والنعيق. كذلك هذا رد ما يتلقفه أهل الزندقة والمنافقون من الأمة، فإن أخشى ما يخشاه نبينا صلى الله عليه وسلم على أمته منافق عليم اللسان. وكثير من الإلحاد وكثير من الفساد وكثير من الغواية الفكرية التي نعيشها إنما هي ممن يدعي الإسلام ويتكلم بلسان العربي وتكلم بلساننا، ولكن استهوتهم دعوات العقلانية والحداثة وتأثروا بسلطة الثقافة الغالبة الغربية، فلبسوا على الناس دينهم. وهذا كذلك من المحدثات، الواجب على الناس ماذا؟ واجب على الناس ردها، الواجب على الناس بيان ما فيها من فساد وما فيها من تأثير على دين الأمة وعقيدتها وشريعتها. قال: أمتنا في دفعها عن دينها مثل دفاع الأسد عن عرينها، أي إن الأمة في دفاعها عن الدين كأنه تحفيز للناس في أن يدافعوا عن دينهم، وأنهم يكونوا كالأسد أي كالأسد في دفاعه عن عرينه، في دفاعه عن بيته، وذلك لأنه لا قوام للأمة إلا بدينها، لا قوام للأمة إلا بدينها. وآباؤنا لما حرروا هذا الوطن حرروا سهوله، حرروا جباله، حرروا تربته، حرروا بحاره، ولكن أعظم ما حرروا فيه هو عقيدة الأمة، مبادئ هذه الأمة في إسلامها ولغتها وثقافتها النابعة من تقاليدها المتعلقة أو التي لها أصل في دين الله سبحانه وتعالى. قال: وقتل من بدل دين الله من حفظه فلا تكن بالساهي، أي ومما يصان به الدين من جهة العدم إعدام مصادر ماذا؟ مصادر من يؤثر في الدين. والردة هي قول أو فعل تؤدي إلى خروج فاعله أو قائله من الإسلام. من قال قولا أو فعل فعلا كفريا يؤدي إلى خروجه من الإسلام، ومن خرج من الإسلام فإنه تزول عصمته ويلزم قتله. لماذا؟ لأن في تركه ترك لصيانة الدين. ووجه ذلك أن في هذا تجريئة للناس على الباطل. تصوروا لو أن امرأة كانت متحجبة ثم نزعت حجابها، ألا تجرئ غيرها من النسوة على مثل هذا الفعل؟ هاته لو أنها تركت على هذا الحال قد تؤدي إلى نشر ماذا؟ إلى نشر هذا الفعل السيء في النساء. وودت الزانية أن النساء كلهن زنين. وفي بعض الأحيان قد تكون في الناس كوامن الشقاء أو كوامن السعادة، وإنما تستخرج منهم بأفراد موجودين. وكم من شيء أنت تريد أن تفعله مما هو من طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن قد تتكعكع، فإذا ما وجدت غيرك فعله انتصبت إلى فعله. وعلى العكس من ذلك في السيئات والأخلاق الفاسدة. وبد السارق لو أن الناس كلهم سرقوا. ففي بعض الأحيان قد تكون أنت مجرئا للناس على فعل الخير، أو قد تكون مجرئا على فعل الشر. وأعظم شر هو ارتكاب الكفر. فلذلك حتى لا يجرأ الناس على الكفر فإنه يعدم مثال الكفر في الأمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. والتفاصيل والكلام في الردة والشبهات فيها طويل، ليس هذا مكان الاستفاضة فيه. ثم قال: فأحكمت منافذ الفساد وأغلقت دوائر الإلحاد، أي بقتل ماذا؟ بقتل المرتد. وقل كذلك برد البدع وغيرها، فقد سدت كثير من المنافذ بزجر وردع أهل البدع وردع أهل الفسوق والكفر والزندقة في بلاد الإسلام. ماذا؟ تسد منافذ الفساد. ثم ذكر حفظه الله تعالى المقصد الثاني، وهو حفظ النفس. فقال: والنفس قد صينت عن الإزهاق معصومة في الشرع باتفاق، لحفظها قد أوجب القصاص، ويجوز قراءته قد أوجب القصاص، ولكن بيتي لحفظها قد أوجب القصاص، وحل ما من فعله مناص، كفارة ودية قد وجبت في خطأ وشبه عمد لزمت، وأخر الحد عن الزواني حتى تصان أنفس الصبيان، فكل ما من شأنه التضييع للنفس ممنوع ولو ترويع، فانظر وعيد الله للنجاة ثم ابتهج للجنات ثم ابتهج بالحفظ للحياة. بدأ أو ذكر رحمه الله تعالى الآن حفظ النفس. والمقصود بالنفس ها هنا الجسد الإنسان مع روحه، جسد الإنسان مع روحه. وذلك لأن النفس لها إطلاقات، تطلق على الدم، تطلق على الروح، لكن المقصود ها هنا هو الذات مع المتكاملة بالروح الموجودة فيها. قال: والنفس قد صينت عن الإزهاق. الإزهاق ما هو؟ هو الإهلاك. والمقصود به ها هنا هو إهلاك النفس بإبانة الروح عن الجسد. إهلاك النفس بإبانة الروح عن الجسد. قال: والنفس قد صينت عن الإزهاق معصومة في الشرع باتفاق، أي إن النفس لا يجوز الاعتداء عليها لأنها مصونة محفوظة. لا يجوز الاعتداء عليها لأنها مصونة محفوظة. وإذا ما صينت وحفظت فهذا يسمى ثبوت العصمة. والعصمة في لغة العرب هي المنع. هذا عصم من هذا، أي منع منه. والعصمة تتعدد استعمالاتها في كتب الفقهاء وغيرهم. فقد تكون العصمة في مقابل ما يتعلق بالتشريع، قد تكون العصمة في مقابل ما يتعلق بالمعصية، قد تكون العصمة في مقابل ما يتعلق بالنصرة. فإذا كانت في التشريع فيقال عصم من الخطأ، إذا كانت في المعصية يقال عصم من المعصية. وهذه ماذا؟ إذا جاءت على سبيل الإطلاق فإنها بالنسبة للأنبياء، إذ فيهم تتمثل ملكة اجتناب المعاصي، أما غيرهم فقد يعصمون من الخطأ، قد يعصمون من المعاصي، ولكن في بعض الأحوال دون بعضها بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وأما إثبات العصمة ابتداء فإنما يكون للأنبياء عليهم السلام، فهم المعصومون من الخطأ في تبليغ التشريع، وهم المعصومون من المعاصي على تفاصيل واختلاف بين العلماء في ذلك في كتب العقائد. المقصود ها هنا ماذا؟ العصمة من الخطأ، العصمة من المعاصي، العصمة التي تقابل أو تأتي عند النصرة، والله يعصمك من الناس، أي يمنعك؟ يمنعك من الناس. لا، المقصود بالعصمة ها هنا العصمة في الدماء، العصمة في الدماء، وهي المنع من التطاول على النفس بالاعتداء عليها بإزهاق روحها. وهذا يقودنا إلى معرفة ما هي النفس التي قصدت في النظم والمقصودة في الشريعة. هل كل نفس، هل هي النفس الإنسانية أم النفس التي ثبتت عصمتها شرعا؟ فيقال إن المقصودة هي النفس التي ثبتت عصمتها شرعا. والعصمة الشرعية تقع إما للمسلم وإما للكافر. تقع للمسلم بإسلامه، تقع للمسلم بإسلامه، وتقع للكافر إما بهدنة أو أمان أو صلح أو جزية أو غيرها على تفاصيل معروفة في كتب الفقه. وهي نوعان، فيه عصمة ابتدائية وعصمة مستدامة في حق المسلم. عصمة ابتدائية وعصمة مستدامة، كل إنسان أسلم ولو كان كافرا ثم أسلم فهو معصوم، لكن هل تستديم عصمته؟ هل تستديم؟ لا تستديم، قد يرتكب من الجرم والجناية ما يستباح به دمه. وبالتالي فلا يقول النقائل مثلا في قتل الزاني إذا كان محصنا، أو في قتل من قتل متعمدا معتديا، أن فيه ماذا؟ خرما لهذا الأصل، وأنه لم تحفظ بالتالي نفسه. يقال لا، لأن العبرة في الحفظ بالعصمة التي أثبتتها الشريعة بناء على المصالح والمفاسد. فإن كانت المصلحة في إزالة عصمته تزول عصمته. وهذه المصلحة قد حددها الشارع. كيف حددها؟ بتشريع ما يوجب القتل عند التعرض لحق الله أو التعرض لحق الناس. التعرض لحق الله كالشرك والكفر والارتداد عن دين الله سبحانه وتعالى، وما يتعلق بحق الناس من القتل والحرابة وغيرها على تفاصيل موجودة في كتب الفقه. ما أدري هل مفهوم الله. ثم قال لحفظها قد أوجب. الآن صار ماذا؟ صار يتكلم عن وسائل حفظ النفس، وسائل حفظ النفس. وكان بيود أن الناظم يبدأ بما يتعلق بالإيجاد ويتعلق بالوجود، لأن وجود الإنسان إثبات لما هو عليه، والعدم لشيء معدوم يحجز دون إزهاق النفس الإنسانية. مفهوم؟ فقال لحفظها قد أوجب القصاص. الآن بدأ في الوسيلة الأولى، وهو أن الله سبحانه وتعالى شرع القصاص. قال قد أوجب القصاص، والقصاص في اللغة هو الأثر، تتبع الأثر. وأما المقصود به ها هنا هو أن يعامل الجاني بنفس ما جنبه، يعامل الجاني بنفس ما جنبه. إن قتل يقتل، إن قطع يد شخص تقطع يده، وهكذا. فماذا؟ فأول شيء وهو القصاص. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى القصاص حياة للناس. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ووجه ذلك أن القاتل إذا علم بأنه إن أو من يريد أن يقتل إذا علم بأنه إن قتل سوف يقتل فينزجر ويرتدع عن ارتكاب القتل، فيكون في هذا حياة للناس. فيه شيء آخر، وهو أن من قتل لأنه قتل فإن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى كبت أولياء القاتل. لأن العرب قديما، وهذا موجود حتى في زماننا للأسف من جاهلية الناس، أنه قد يقتل شخص في قبيلة فيقتل بعشرة في القبيلة الأخرى، ولكن لما علم بأنه قد أخذ الثأر به بشريعة الله سبحانه وتعالى فإن كثيرا من الناس قد تنزجر، فقال لحفظها قد أوجب القصاص وحل ما من فعله مناص. المناص والفرار، أي حل بالقاتل ماذا؟ حل بالقاتل القتل، منه قوله سبحانه وتعالى ولا تحين مناص، أي ليس الحين حين فرار أو ندم أو هروب. قال لحفظها قد أوجب القصاص. فإن قال قائل بعض علماء المقاصد يقول إن العفو كذلك يحفظ النفس، أليس في شيء من التناقض؟ القصاص يحفظ النفس، صح ولا لا؟ قالوا العفو أيضا يحفظ النفس، كيف هذا؟ لعله خلاص وقتل وش نزاجر لقد قتل لا، قالوا إن العفو يحفظ نفس القاتل لأن أهل الحق قد تنازلوا عن حقهم، قد تنازلوا عن حقهم، فلا توجد متابعة التي يخشى منها ما يؤدي إلى ماذا؟ ما يؤدي إلى الانتقام. وذلك لأن القتل حكمته حكمتان، الحكمة الأولى هي الانزجار والزجر، والحكمة الثانية هي إشفاء غيظ أولياء القتيل أو المقتول. فأولياء القتيل قد شفي غيظهم بدليل أنهم قد عفوا، صح ولا لا؟ يبقى ماذا؟ يبقى الانزجار. الانزجار قد تحقق، لماذا تحقق؟ تحقق بنفس تشريع القتل، وذلك لأن الذي يقبل على القتل هل يعلم بأن الأولياء يعفون عنه؟ لا يعلم، فلا يقبل على القتل. فلما تحقق المقصودان ابتداء وانتهاء فقالوا كذلك في العفو حياة أيضا للناس. وقد وردت الآيات والأحاديث في الترغيب في العفو. قال لحفظها قد أوجب القصاص وحل ما من فعله مناص، كفارة ودية قد وجبت في خطأ وشبه عمد لزمت. الآن من بين الوسائل التي شرعتها الشريعة حفظا للنفس هي الكفارة والدية، الكفارات والدية، وهي كذلك ماذا؟ زاجرة للناس. وذلك لأن القاتل إما أن يقتل وقد تحقق شرط القتل، وهو أن يكون عمدا عدوانا مع شروط أخرى التي من مجملها عدم عفو أولياء القتيل، وإما أن يكون قتله على جهة الخطأ، مفهوم؟ على تفاصيل بعض العلماء يقسم قسمة ثنائية فيقول إن القتل عمد أو خطأ، بعضهم يقول عمد وخطأ وشبه خطأ، وبعضهم يضيف شبه العمد، وهكذا. لا نخوض ماذا؟ لا نخوض في التفاصيل. الذي يهمنا من هذا أن الله سبحانه وتعالى قد شرع أمرين اثنين غير القصاص، أولهما وهو الكفارة. لماذا؟ حتى إذا ما أقبل الفاعل على فعل خطأ قد يؤدي إلى قتلين فإنه ماذا؟ ينزجر، لأنه يعلم سوف يكفر. وأما الثاني وهو الدية، حتى يعلم من يقبل على القتل أو ما من يقبل على فعل قد يؤدي إلى القتل إلى الانزجار، لأنه يعلم بأنه سوف يدفع مالا. وفي ذلك أيضا ترضية لأهل القتيل، مفهوم؟ فيه ترضية لأهل القتيل، والحكم في شرعية ذلك كثيرة، ولكن مؤداها أن الإنسان ينزجر بمعرفته أن في القتل الخطأ كفارة وأن في القتل العمد كفارة. قتل الخطأ مثلا شبه العمد، قتل الخطأ مثلا لو أن شخص خرج ليصطياد فرمى بسهمه أو ببندقيته على فريسته فأصاب شخصا فقتله، هذا قتل خطأ. قتل شبه العمد لو أن شخصا ضرب شخصا ليؤدبه بما لا يقتل غالبا كعصا أو سخرة أو غيره ثم مات، فلم يتحقق شرط العمد والعدوان، مفهوم؟ ثم قال وأخر الحد عن الزوان حتى تصان أنفس الصبيان. كذلك مما صانت به الشريعة النفس هي أن الإنسان أو الشخص إذا ما ارتكب ما يوجب قتله، في الغالب هذا يكون في النساء، إذا ما ارتكبت المرأة ما يوجب قتلها سواء بانتهاك عرض أو انتهاك نفس ثم كان في بطنها جنين، فإنها تؤجل إلى غاية، فلا يقام عليها الحد إلى غاية وضعها لحملها، لأن في إقامة الحد عليها في هذه الحال تعريض لهذه النفس المنفوسة للهلاك، والشريعة جاءت بحفظ النفس. وإذا تعارضت الحقوق في حق الله سبحانه وتعالى بإقامة الحد، وفيه حق الله سبحانه أو حق هذا الجنين في الحياة، صح ولا لا؟ وإذا تزاحمت الحقوق فإما أن نرجح بعضها عن بعض، وإما أن نقدم بعضا ونؤخر بعضا. ها هنا نستطيع أن نجمع بينهما بأن نؤخر حقا لصيانة حق، فأخر حق الله سبحانه وتعالى في جلد المرأة أو رجم المرأة إلى غاية الموت صيانة لهذه النفس. والحقوق إذا تزاحمت إما أن يرجح بينها، ماشي، إن لم نستطع أن نجمع بينها، وإن استطعنا أن نجمع بينها فالجمع أولى بتأخير هذا وتقديم هذا. بل بلغت الشريعة في صيانة الصبيان إلى أنه لو كان لا مرضع لهذا الصبي إلا من ثدي أمه، فإنه تؤخر هذه الأم إلى غاية فطام الصبي، وذلك صيانة لي. وحديث الغامدية في هذا مشهور، المرأة التي زنت وأتت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقيم عليها الحد، فأخرها صلى الله عليه وسلم حتى وضعت حملها، ثم أخرها حتى فطم الصبي، ثم أقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، أقام عليها الحد. ثم قال: فكل ما من شأنه التضييع للنفس ممنوع ولو ترويع. الشريعة جاءت بالحفظ في أعلى الدرجات وفي أدنى الدرجات. أعلى الدرجات هو ماذا؟ هو إزهاق النفس. أدنى الدرجات هي التخويف والترويع الذي قد يلحق النفوس، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع نفسي المؤمن. قال: فانظر وعيد الله للجنات ثم ابتهج بالحفظ للحياه، اي اذا اردت ان تتامل حكمه الله سبحانه وتعالى وتعرف مقدار صلاح هذه الشريعه وحفظها للانفس، فانظر الى الوعيد الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم في حق من يعتدي على الانفس، فقد قال عليه الصلاه والسلام: لا يزال المرء في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما، ولزوال الكعبة أهون من قتل نفس مؤمنة. وأعظم من هذا قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والأحاديث في الزجر لمن يعتدي على الأنفس كثيرة جدا: من حمل علينا السلاح فليس منا، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وهكذا. فأحاديث كثيرة جدا تدل على صيانة الإسلام والشريعة للنفس الإنسانية. ثم قال: حفظ العقل، والمقصود بالعقل تلك الغريزة المدركة التي ترفع الإنسان من الحيوانية إلى الإنسانية، التي إذا زالت عنه دخل في زمرة من لا يكلف فيصير مجنونا. هذا هو المقصود بالعقل، ها فهم، ليس العقل هو المدركات العقلية. العقل عن كل فساد عقل، وإن يفت حتما يعم الجهل، الدين والنفس وكل الحال عرضا مصونا، ثم حفظ المال حفظه صح. اقرأ أخي حتى تكون عارفا، قول علي قد أصبت شارفا، قول صحيح قد رواه مسلم، مبين أثار عقل مفهم. ننظر إلى ما قد روى عثمان عند النسائي: يظهر البرهان، وفقده بالخمر في الحالين مفتاح كل الشر دون مين، وحفظه في الشرع بالتحريم والحد للشارب والتأثيم. الآن ذكر ماذا؟ حفظ حفظ العقل لا مجال لأسئلة إلا ما مني. قال العقل عن كل فساد عقله. العقل الأول وهو تلك الغريزة عاود المدركة التي ترفع الإنسان عن حيوانيته، بها يناط التكليف وتخرجه من جملة المجاني، صح، وهي مناط التكليف، يتعلق بها التكليف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم المجنون حتى يعقل. وأما عقل الكلمة هي كلها فعل الأولى المقصود بها ماذا؟ العقل نفسه، والثانية مصدر عقل يعقل، أي منع يمنعه، أي إن العقل مانع عن كل فساد، العقل يعقل عن كل فساد. وقيل إنما سمي العقل عقلا لأنه يعقل، أي يمنع صاحبه من ارتكاب ما يضره ويحبسه عن ارتكاب ما يؤدي إلى فساد شيء منه في بدنه أو في عرضه أو في غيره. قال: وإن يفت حتما يعم الجهل، أي إن يفت العقل فإن الجهل يعم. والجهل أصل، قل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والجهل أصل كل فساد، كل فساد في هذه الدنيا أصله الجهل، بتركيبه وتبسطه أو بزوال العقل الذي يصير العبد فيه مجنونا أو الشخص فيه مجنونا. قال: وإن يفت حتما يعم الجهل. كيف نعرف حتما؟ ليجي ما يعطي له الشيخ جائزة. حتما حال أو مفعول مطلق لفعل محذوف، مفهوم؟ بمعنى لازم، أي أحتم حتما، أي وإن يفوت لازم ذلك ماذا؟ يلزم منه عموم الجهل. مازال وقت شيخ من جانب العدم، من جانب الوجود، من جانب الوجود هو ما وجد في الشريعة من تكريم الإنسان. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. ما وجد في الشريعة من إباحة المآكل والمشارب فإنها تحفظ به الدين، ما ورد في الشريعة من ما يتعلق بالرياضة وغيرها فإنه ماذا؟ كذلك يحفظ، هذا كله يحفظ النفس. هذا من جانب ماذا؟ من جانب الإيجاد أو الوجود. هي الإيجاد والوجود كانوا حتى تفاصيل، لأنه بعضهم يقول إيجاد الوجود والعدم، خلوها في الوجود هو الإيجاد بعدها. ماشي. قال: الدين والنفس وكل الحال عرضا مصونا ثم حفظ المال. اقرأ أخي حتى تكون عارفا قول علي: قد أصبت شارف. الشارف هو المسن من النوق، وسوف يأتي الحديث في ذلك. أراد المؤلف أن يبين بأن في تعريض العقل للتلف، في تعريض العقل للتلف، مفهوم، تعريض لمقاصد الشريعة للتلف، وذلك لأن الإنسان إذا تلف عقله أو غاب عنه عقله قد يؤثر ذلك في دينه أو دين غيره، قد يؤثر في ماله أو في مال غيره، قد يؤثر في عرضه أو في عرض غيره، قد يؤثر في نفسه أو في نفس غيره، لأن من شرب الخمر قد يقتل نفسه ويقتل غيره، قد يبدد ماله ويبدد مال غيره، قد يسب الدين، قد يحمل غيره على سب الدين، وهكذا، مفهوم. فإذا ما تعرض العقل إلى التلف فإنه سوف يؤدي ذلك إلى تعريض المقاصد الأخرى إلى التلف. ثم استدل الناظم حفظه الله تعالى بحديثين اثنين، أما أولهما فهو حديث علي في صحيح البخاري، وفيه أنه كان عنده ناقة مسن غنمها أو أعطاه إياها النبي، غنمها يوم بدر، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شارفا آخر، فذهب بهما ووضع الإدخر ليبيعه اليهوديين، وكان ذلك اليهودي صائغا، حتى يستعين به على وليمة فاطمة، كان على مقبل على الزواج. فكان قبل تحريم الخمر، كان حمزة رضي الله عنه، كان حمزة في بيت مع قينة، أي مع جارية تغنيه، والعرب إذا ما سمعت الشعر تطير في السماء وتغادر هذه الآفاق. فبينما هو يشرب الخمر، وكان قبل تحريمه قبل تحريمه. فغنت تلك الجارية بغناء أدى به إلى أنه يخرج إلى تلك الشارف فيعقرها ويأخذ من أكبادها. فغضب علي رضي الله عنه وأرضاه، لأن هذا كراس ماله، الشركة تاعه. فذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لحمزة قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبائنا؟ ومثل هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم هو ردة عن الدين، وردة عن الدين. ما الذي حمله على هذا؟ فضيع مال غيره، ولعله قد يكون مضيعا لماله، لعل هذه الجارية تتقاضى مالا على غنائها، صح ولا لا؟ وأدى به إلى ماذا؟ إلى أن يرتكب هذا القول السيء. ولولا أنه كان سكرانا وكان السكر غير محرم لحكم عليه بماذا؟ حكم عليه بما تعلمون. لكن رضي الله عنه وأرضاه كان هذا قبل تحريمه. فهو أراد أن يقول بأن تلف العقول وفساد العقول سوف يؤدي إلى تلف في العقائد، في الدين، تلف في الأموال، مفهوم؟ وذكر الحديث أو الأثر الثاني وهو ما أخرجه النسائي عن عثمان رضي الله عنه أنه حكى عمن كان من قبلنا أن رجلا كان يتعبد فاستهوته أو فعشقته امرأة، فأرسلت إليه جارية من الجواري على أن يأتي إليها ليشهد. فجاء إلى بيتها، فكان كلما دخل غرفة غلقت عليه بابا، ثم دخل الغرفة فغلقت، فوجد نفسه أمام امرأة وضيئة، فقالت: ما أرسلت إليك لتشهد ولكن حتى تشرب الخمر وتقتلى وتطأني. فهو أبى ولكن قال: أشرب الخمر. فلما شرب الخمر قتل الصبي وواقع المرأة. فما السبب في أنه قد غاب عنه عقله حتى ارتكب ما يؤدي إلى خرق صيانة النفس بأن أزهقها، وخرق صيانة النسل بأن وقع في فاحشة؟ هو غياب عقله، هو غياب عقله. وهذا هو مقصود الناظم. قال: اقرأ أخي، إذا أردت أن تقف على ما قلت لك من أنه إذا غابت العقول وقع الإنسان في خرق مصالحه ومصالح الناس حتى تكون عارفة. قول علي: قد أصبت شارفة، حديث مسلم. قول صحيح قد رواه مسلم مبين آثار عقل مفهم. وانظر إلى ما قد روى عثمان عند النسائي: يظهر البرهان وفقده بالخمر في الحالين مفتاح كل الشر دون مين. المين هو الغضب، وحفظه في الشرع بالتحريم والحد للشارب والتأثيم، أي وحفظ الشرع للعقل جاء بعدة ماذا؟ بعدة أنحاء، منها ما هو ماذا؟ على جهة الإيجاد، وهو ما ورد من وعيد على من يشرب الخمر: لعن الله شارب الخمر، كل مسكر حرام، تحريم الخمر نفسه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وحفظه في الشرع بالتحريم والحد، والحد هذا من جهة العدم، فإن من شرب الخمر يحد، على خلاف بين العلماء، 48 هذا موضعه ماذا؟ كتب الفقه، والحد للشارب والتأثيم. بعضهم يدخل في العقل يقول حفظه يأتي حسا ومعنى. قال: أما حفظه حسا فهو بمنعه ماذا؟ من تناول مسكرات، ويدخل فيها ماذا؟ المسكرات السائلة والمسكرات الجامدة، المخدرات والمهلوسات بأنواعها، ويدخل فيه الخمر لورود النص فيه، ماشي. قال: وكذلك فيه ماذا؟ حفظ للعقل من ناحية الحسية. قال: والناحية الحسية ترجع إلى ماذا؟ إلى الأفكار الهدامة، مفهوم، وإلى المعتقدات الباطلة. والذي أراه الله أعلم أن في هذا التقسيم شيء من النظر، والأولى أن يقال إن هذا القسم وهو حفظه من الناحية المعنوية يرجع إلى حفظ الدين، والله أعلم. فضل يقال أن الحفظ من جانب الوجود، حفظ العقل من جانب الوجود العلم النافع، ترجع لل من جانب العدم هو بتحريف المسكرات. إيه، ترجع للدين، والله أعلم، ترجع للدين، والله أعلم، ترجع لحفظ الدين، والله أعلم. هو ما قصد الذين ذكروا هذا، ما قصدوا تحريم الخمر بالذات، أي ما يؤدي إلى معرفة تحريم الخمر، لا، قصدوا نفس الأفكار الفاسدة. فإن قصدوا ما ذكره الشيخ لعله يكون فيه شيء من القوة. الأسئلة بس نكمل المثل. ثم قال حفظ النسل وهو الثالث. قال نسل وبضع يا أخي ونسب في أيها المقصود خلف مصطحب. إن يعدم النسل فلا بقاء للنوع من بعد ولا نماء. وحفظ بضع لازم للنسب والنسل لا يأتي بغير النسب. فكلها جميعها مصونة في شرعنا كالدرة المكنونة. فالنسل بالحث على النكاح. أنا أشرح الأول. أما النسل فهو النسل ما هو؟ نسل الولد. النسل هو الولد. فهم؟ قال نسل وبضع. هذا أشار إلى أنه فيه خلاف بين العلماء في التعبير عن هذا المقصد. فيه خلاف بين علماء الأصول وعلماء المقاصد في التعبير عن هذا المقصد. فبعضهم نظر فقال يقال حفظ مقصد النسل. بعضهم قال لا حفظ مقصد النسب. بعضهم قال لا حفظ مقصد البضع. المقصود بالبضع هو الفروج. وفيه كلام طويل. ولكن الذي يظهر بأنه تقريبا قد لا يكون فيه شيء من التعارض. المصنف حفظه الله تعالى قد أحسن ماذا؟ قد أحسن لملمة إن صح هذا الخلاف الموجود. فقال إن الفروج حفظها سبب في حفظ الأنساب. والنسل لا يكون نسلا محفوظا إذا كان النسب صحيحا. ولا يكون النسب صحيحا إلا إذا كان الفرج محفوظا بأن يطأ المرء ما يحق له ويجوز له بعقد صحيح أن يطأه من النساء. فصار ماذا؟ صار الأمر تقريبا فيه شيء من اللملمة. وإن كان لو أنك دخلت وغصت في التفاصيل وتعمقت تجد فيه شيء من الفروق. لكن هذا يقال هذه الاعتبارات التي اعتبرها علماؤنا في قضية التعبير. فبعضهم نظر إلى شيء وبعضهم نظر إلى شيء. ولكن هي في مرمى واحد تقريبا. فهو أراد أن يقول إن يعدم النسل فلا بقاء. الآن ما هو سبب حفظ النسل؟ قال لأن النسل إذا لم يحفظ فإن النوع الإنساني يزول. والنوع الإنساني وجوده في هاته البسيطة أو على هاته البسيطة مقصود ولا لا؟ مقصود. لأن العبودية والخلافة في الأرض لا تتحقق إلا بمثله. قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فلا تتحقق العبودية لله سبحانه وتعالى من الجنس أو من النوع الإنساني. ولا يتحقق البقاء على هذه الأرض إلا بحفظ النسل. فلذلك كان من مقاصد الشريعة حفظ النسل. قال للنوع من بعد ولا نماء. وحفظ بضع لازم للنسب والنسل لا يأتي بغير. وحفظ بضع لازم للنسب هو أراد الآن أن يفك إشكالية التعبير بهذه المصطلحات الثلاثة البضع والنسل والنسب بما قررناه من قبل. هو نفس ما ذكرناه. قال وحفظ بضع لازم للنسب أي إن الأنساب لا يصح أن تسمى أنسابا صحيحة محفوظة على وفق ما أرادته الشريعة إلا إذا كانت الأبضاع محفوظة. وإلا فلو أن الشخص تولد منه من وطء فاسد لامرأة ابنا للزنا هل ينسب إليه؟ لا ينسب إليه. مفهوم؟ لا ينسب إليه. ثم قال والنسل لا يأتي بغير النسب. وهل يأتي النسل بغير النسب؟ لا يأتي النسل بغير النسب. لماذا؟ لأن المقصود بالنسل ها هنا النسل الذي هو مصلحة ترجع إلى ماذا؟ إلى مصلحة يقرها الشرع. وإنما يقر الشرع النسل الذي يكون عن نسب تحصل من مباضعة مشروعة والله أعلم. ثم قال فكلها جميعها مصونة أي الفروج والأنساب والنسل. فكلها جميعها مصونة في شرعنا كالدرة المكنونة. فالنسل بالحث على النكاح من الولود دون ما سفاح تعدد. إذا تظن العدل لا تبتغي بشرع ربي عدلا. لأن لما ذكر الآن سوف يذكر مانا وسائل حفظه من جهة الوجود. فذكر النكاح وجاءت الشريعة بالحث على النكاح. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. تزوجوا الودود الولود. يا معشر الشباب من استطاع منكم باءة فليتزوج، لأن في التزوج تحصيل لمصلحة ماذا؟ لمصلحة إحصان النفس، إحصان الشخص لنفسه وإحصانه لزوجته، وكذلك ماذا؟ مصلحة بقاء النسل. والمتأمل والله أعلم أن الشريعة لم تأتي بالحث على النكاح فقط، وإنما راعت فيه والله أعلم الكم والكيف تحقيقا لهذا المقصد. راعت فيه ماذا؟ الكم والكيف، والمقصود بالكيف هو الوصف. فلم ترغب في أن تنكح مطلق امرأة، ولكن أن تنكح امرأة ودودا ولودا، أي كثيرة كثيرة الولد، مفهوم؟ وأما من جهة الكم فإنها لم تحث وترغب في أن تنكح امرأة واحدة فقط، بل في أن تنكح أكثر من امرأة، وحددته بماذا؟ بأربعة نساء، على تفاصيل معلومة في ذلك. ما أدري هل فهمت أم لا؟ حصل في واحدة. حصل معليش. ربي يجيب. ثم قال: فالنسل بالحث على النكاح من الولود دون ما سفاح، أي السفاح هو السفاح والزنا والفساد والفاحشة. تعدد خلاص هذا. والنهي جاء عن اختصاص الرجل، عن اختصاء الرجل تبتلا زيادة في العمل، وذم من يقول: لا عقدت على النساء ما عشت أو قعدت، ومثله المفضي لقطع الشهوة تقليل نسل قبحت من دعوة، ومثله الإسقاط للجنين لو كان قبل النفخ والتبيين. الآن نشرح. لو أنك تأملت لوجدت بأن الشريعة لما حثت على النكاح جاءت بالنهي عما يقطع النكاح، مفهوم؟ أو الأمر بالسعي لإزالة ما يقطع النكاح. وما يقطع النكاح ثلاثة أمور والله أعلم: أمر يتعلق بشبهة، وأمر يتعلق بشهوة، وأمر قدري. أكون معاه. أمر يتعلق بشبهة، وأمر يتعلق بشهوة، وأمر يتعلق بقدر. أما القدر فهو العجز، إما العجز المالي أو العجز عن إتيان النساء، مفهوم؟ فهذا قد جعلت له الشريعة حلا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم قاطع للشهوة أم مسكن للشهوة؟ مسكن. ولذلك قال علماؤنا: لا يجوز قطع الشهوة. ولذلك ردوا على الخطابي رحمه الله تعالى لما استدل بالحديث على قطع الشهوة، قالوا: فيه تنقيص وتقليل للغلمة في الإنسان، وليس فيه قطع لها، بل إن القطع محرم، كما أن قطع الأرحام وبترها محرم، وقطع النسل الذي يدندن حوله من يدندن كذلك ماذا؟ كذلك محرم. وإما أن يكون من شبهة، والمقصود بالشبهة ها هنا الغلو والزيادة في التدين، وكذلك جاءت الشريعة بقطعه، فنهت عن التبتل، وهو أن ينقطع الإنسان فلا يتزوج، ونهت عن أن يختصي المسلم. ولذلك في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل، قال عمرو بن العاص رضي الله عنه على ما أذكر: ولو أذن له النبي صلى الله عليه وسلم لاختصيناها. ولذلك جاء النهي عن الاختصاء، لأن فيه قطعا لسبب النسل، فيه قطعا لسبب النسل. وأما الثالث وهو الشهوة، قد يكون الصاد عن النكاح المشروع هو الشهوة، وذلك بأن يأتي الإنسان الحرام، بأن يرتكب الحرام، وهذا الحرام هو إطفاء لجذوة الشهوة في نفسه، سواء كانت في رجل أو كانت في امرأة. والمقصود برجل أو امرأة وهو اللواط أو السحاق، وكله جاءت الشريعة بتحريمه حفظا لبقاء النوع الإنساني، حتى يقبل الناس على النكاح. فلذلك قال: والنهي جاء عن اختصاء الرجل تبتلا، أي انقطاعا للعبادة، زيادة في العمل زيادة. وذم من يقول: لا عقدت على النساء ما عشت أو قعدت، ويشهد لهما في صحيح البخاري ومسلم في ثلاثة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم ولا أتزوج النساء فهم ولا أتزوج النساء فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام أشد الاستنكار وقال من راغب عن سنتي فليس مني. قال بعض العلماء وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدرجة من النهي وخرج خطيبا في القوم فقال ما بال أقوام يقولون؟ قال لأنه كان عليه الصلاة والسلام يعالج منابت الظواهر ما لا يعالج به الأفعال المفردة خشي أن تكون هاته ماذا؟ هاته الصنيعة المبنية على الشبهة ظاهرة في المجتمع. فلذلك قام عليه الصلاة والسلام خطيبا فقال ما بال أقوام كذا وكذا وكذا. على العكس من هذا فتجد النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب الأمر بين الشخص وبين نفسه يأمره بينه وبين نفسه. فلذلك كون ظاهرة عدم التزوج منتشرة في المجتمع هذا خطر. وهذا ماذا ممكن هذه الأجيال في بلادنا ممكن فهمها للزواج تغير مقارنة بفهم الناس في بلادنا أو في بلاد الإسلام للزواج من قبل. فليكن المسلم على حذر. ثم قال ومثله المفضي لقطع الشهوة تقليل نسل قبحت من دعوة فيحرم ماذا؟ قطع النسل. فرق بين قطع النسل وتنظيم النسل للحاجة والضرورة مفهوم كامرأة مريضة وغيرها. وكذلك قطع النسل للضرورة لو أن امرأة قيل لها إما أن تبقي على رحمك فتموتي وإما أن يستأصل الرحم ماذا نقدم؟ نستأصل الرحم وإن كان فيه قطعا للنسل لأن حفظ النفس مقدم على حفظ النسل مفهوم. وسوف تأتي هذه القواعد. قال ومثله إسقاط للجنين لو كان قبل النفخ والتبيين بالجلد للبكر والاغتراب يعرف حفظ الشرع للأنساب وهكذا الرجم لذي إحصان دليل صدق بين البرهان وعدة ثم ثبوت النسب زيادة في الحفظ هذا الطلب ونظره ونظرة أنا شوية مانيش بو هذا ونظرة وخلوة محرمة لأنتين للزنا مقدمة. ثم ذكر ماذا ما جاءت به الشريعة من وسائل من بين الوسائل التي جاءت بها هي تحريم إسقاط الجنين. لا تقول أن المرأة إن هذا الجنين جنيني ويقول الرجل إن هذه النطفة نطفتي فأتخلص منه قبل أن يخرج إلى العالم لأن فيه قطعا للنسل ولذلك يحرم. فإن نفخت فيه النفس كان ماذا؟ إن نفخت فيه النفس الروح كان قتلا لنفس بغير حق. قد يقول قائل لعل النهي أو لعل الحرمة منصبة على ما نفخ فيه الروح. فيقال لا، ما كان مآله إلى الحياة يعطى حكم الحي. ما كان مآله إلى الحياة يعطى حكم الحي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود فقد ورث، رغم أنه سوف يموت بعد دقيقة لو أنه خرج من بطن أمه فصاح ثم مات بعد دقيقة يرث ولا ما يرث؟ يرث وتجري القسمة على مناسخات صح ولا لا؟ فاعتبرنا ماذا؟ اعتبرنا حياته ولو أنه حي لحظة واحدة. فما كان مآله إلى الحياة يعطى حكم الحي. هذا شيء. الشيء الثاني أن الأبدان وإن كانت أوعية للأرواح فإنها داخلة في الحفظ أيضا والصيانة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ميتا فكسره حيا. فهل جعل للبدن اعتبارا؟ جعل للبدن اعتبارا في الانتهاء، فكذلك يجعل اعتبار للبدن في الابتداء، وبالتالي فتصان أيضا الأجنة ولو كانت قبل نفخ الروح فيها. تخلقت لم تتخلق مكروه محرم. هذا ماذا؟ هذه مسائل أخرى والله أعلم. ثم ذكر رحمه الله أو حفظه الله بعض ما جاءت به الشريعة وهي الحدود الشرعية في ارتكاب الفواحش. نجروا شوية يا شيخ. ما حفظ العرض. فجاءت الشريعة بماذا؟ بالزجر عن الزنا مفهوم؟ والتشديد في حدود الزنا، والزاني إما أن يكون محصنا أو غير محصن. من هو المحصن؟ من هو المحصن؟ من تزوج بعقد صحيح، من تزوج بعقد صحيح. وعليه فلو أن الشخص كان متزوجا بعقد صحيح مفهوم ثم ارتكب الزنا فإنه يجلد إن كان قد دخل بالمرأة. أما لو عقد عليها ولم يدخل بها يجلد ولا يرجم؟ معليش، لو أن الشخص عقد على امرأة ولم يدخل بها يجلد، لو أنه دخل بها يرجم. مفهوم؟ فلو أن شخصا الآن على الصورة الثانية وهو أنه دخل بها ثم زنا فإنه يرجم. لو أن شخصا زنا بامرأة ثم زنا المرة الثانية يرجم أم يجلد؟ يجلد، لأنه لم يدخل على امرأة بعقد صحيح. مفهوم؟ وهذا صيانة للأنساب وللنسل من جهة العدم. مفهوم؟ وأما غير المحصن فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عام، على خلاف في التغريب سواء في الذكر أم في الأنثى، وهذه تفاصيل. في قال وعدة ثم ثبوت النسب. الآن من بين ما صانت به الشريعة الأنساب اختراقه، هو ماذا؟ اختلاطها. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى العدة بالنسبة للمرأة. لو أن امرأة طلقها زوجها فإنه لا ينكحها غيره حتى تعتد. لماذا تعتد؟ تعتد لأمرين اثنين، أما أولهما أو لثلاثة أمور. أما الأول فلعل زوجها يراجعها، الثاني براءة للرحم حتى يستبرأ رحمها في أن النطفة نطفة الزوج الأول أم الزوج الثاني، نعرف بأنه إن استبرأت رحمها وخرجت من عدتها أن النطفة نطفة الرجل الثاني للأول. وأما الثالث فهو العبادة، مفهوم؟ العبادة، حتى لا يتشدق من يتشدق علينا بأننا درنا لها ليكوغرافي ولم نجد شيئا، وقال لأن فيه مسلكان، مسلك تعبدي ومسلك ظاهر بين نعرفه من خلال التجربة الدنيوية. مفهوم؟ فولو سقط الثاني فلا يسقط الأول وهو التعبد. ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، ممكن ليكوغرافي يقول ما كانش ثم يحصل ما قال. يوقع الظواهر الأمور العلمية. قال وعدة ثم ثبوت النسب زيادة في الحفظ للطلب. ثم ثبوت النسب أي أن النسب إنما يثبت بالبينات، يثبت بالشواهد، يثبت بوسائل الإثبات التي يقرها الشارع. مفهوم؟ ولذلك الآن يختلفون مثلا الأديان، مثلا هل يثبت به النسب أم لا؟ صعب إثبات النسب. مفهوم؟ فحرص الشريعة على الأنساب وعلى النسل جعلت وسائل الإثبات يحتاط فيها ما لا يحتاط في شيء آخر. مفهوم؟ قال وعدة ثم ثبوت النسب زيادة في الحفظ هذا الطلب ونظرة. وكذلك مما حرمته الشريعة صيانة للفروج، صيانة للأنساب، تحريم ماذا؟ تحريم الوسائل من خلوة، وكذلك من نظرة محرمة، لأنتين أي لأن النظر المحرم والخلوة المحرمة تؤديان إلى الحرام. ثم قال حفظ العرض. نكمل معليش يا شيخ، نكمل هذه الجزئية. قال العرض لم رح نقرأ بالنظر. العرض لم يذكره جل العلماء لكونه إلى الأخير قد نما ممن أتى بذكره القرافي، وقد أشار فيه للخلاف، وعده الطوفي والسبكي وشارح الجمع والأنصاري وصاحب الكوكب والشوكاني والعلوي والأنصاري وعده الطوفي والسبكي وشارح الجمع والأنصاري وصاحب الكوكب والشوكاني والعلوي الناظم المعاني. والحق أن العرض ذو شقين، شق ضروري بغير مين، كالقذف للأنساب بالعظائم ودونه كمثل قول الشاتم فلان ذو ظلم وذا بخيل لزركشي جاء ذا التفصيل والعرض محفوظ بحد القاذف زجرا لكل ظالم مجازف. هذا العرض اختلف العلماء فيه، فبعضهم يجعله من مقاصد الشريعة الكلية التي يلزم ويجب حفظها، وبعضهم قال لا، بعضهم قال هو من جملة ماذا؟ من جملة النسب، أو هو ليس لا يرتقي لأن يكون ماذا؟ من المقاصد، قد يكون من الحاجيات، بعضه قد يكون من التحسينيات وهكذا. والعرض يطلق في لغة العرب بعدة إطلاقات، والمناسب له أن يقال العرض موضع الذم والمدح في الإنسان. العرض هو موضع الذم والمدح في الإنسان، مفهوم؟ قال العرض لم يذكره جل العلماء، أي أكثر العلماء لم يذكروه، ذكره بعضه كالقرافي رحمه الله، كالشوكاني رحمه الله، وذكر زكريا الأنصاري صاحب المراقي لأنه تابع فيه السبكي، والسبكي هو الذي ذكره في جمع الجوامع. والذين اعتبروه قالوا لأمور، أما الأمر الأول فلأنه جاء مقرونا، جاء مقرونا بما هو من مقاصد الشرع اتفاقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، فقالوا فلما ذكره مع الدماء والأعراض وهي من مقاصد الشرع اتفاقا، قالوا فكذلك ماذا؟ كذلك العرض. وهذا فيه شيء من النظر، لماذا؟ لأنه عند الأصوليين فيه شيء يسمى دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران على تفاصيل فيها شيء من الضعف في الاستدلال، مفهوم؟ والتفاصيل مثلا كاستدلال المالكية على كراهية لحم الحمير بقوله سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها، مفهوم؟ فكأنها لما اقترنت بها أعطيت حكمها، وهذا ما لا فيه تفصيل لا داعي لي. الشيء الثاني قالوا لأن الناس جبلت على ماذا؟ جبلت على المدافعة عن أعراضهم، لكن كذلك هذا لا يرقى. ممكن أقوى دليل قد يستدل به هو شرعية حد القاذف لمن قذف، مفهوم؟ شرعية حد القذف لمن قذف شخصا. وبعضهم قال حد القذف إن كان في الأنساب فإنه يرجع إلى حفظ النسب، مفهوم؟ وإن كان في غيره، إن كان في غيره قال قد لا يرتقي لأن يكون مقصدا كليا عاما. وقول من قال بأنه يندرج في بعض الأحوال ضمن حفظ النسب وفي بعض الأحوال لا يرتقي إلى كونه مقصدا هو الأقرب، وهو الذي مال إليه الناظم حفظه الله تعالى. ثم ذكر من في خلاف أظن مفهوم الأبيات، قال والحق أن العرض ذو شقين، معناه أراد أن يقول بأن العرض منه ما له علاقة بمقصد من مقاصد الشرع وهو حفظ النسل بأن يقذف بالزنا مثلا، ومنه ما لا يرتقي إلى ذلك، فهو إما متضمن وإما أنه لا يرتقي. وإذا كان متضمنا غير مرتقي فيدل هذا على أنه ماذا؟ غير مستقل بكونه مقصدا من المقاصد، لأنه إما أن لا يصل إلى درجة المقصدية، وإما أنه يصير متضمنا لغيره، والمتضمن بمنزلة ماذا؟ بمنزلة المعدوم إذا جعلناه مستقلا، وإنما هو داخل تحت عموم حفظ النسل. فلذا وهذا مال إليه الزركشي رحمه الله بدر الدين في كتابه تشنيف المسامع، ما في كتابه البحر المحيط، على ما أذكر أنه حكى الخلاف من غير أن يرجح. قال كالقذف، قال والحق أن العرض، والحق أي والراجح، كأنه قال والراجح أن العرض ذو شقين، شق ضروري بغير مين أي بغير كذب، وهو ما تعلق منه بالأنساب. قال كالقذف للأنساب بالعظائم ودونه كمثل قول الشاتم فلان ذو ظلم، يسب مثلا الشتم، ذو ظلم وذا بخيل لزركشي جاء ذا التفصيل والعرض محفوظ بحد القاذف زجرا لكل ظالم مجازف، أي ومن بين ما شرعته الشريعة حفظا من عرض من جهة الإعدام هو أنها شرعت حد القذف لمن يقذف. أنا كان بودي نكمل المال لكن الوقت راح شوية. نشينا شوية عموم إن شاء الله من أول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. مشغولين يا الله يبارك الله يحفظك. سمعت شيخ بارك الله فيك، جزاك الله خير.